بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم هذا الحديث الموجز المفيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا تأكيد على حق من الحقوق التي تكون للمسلم على المسلم، لأن حق المسلم على المسلم كثير، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خصال ست، فهذا حق آخر، وهو أن يحبه كما يحب لنفسه، أن يحب له ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا دليل على كمال النصح. فأنت إذا كنت تحب لنفسك خيرا فينبغي أن تحبه لأخيك، سواء كان هذا علما أو كان مالا أو كان جاها أو كان غير ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، والإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان. لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا هو كان دأب السلف. كان دأب السلف هو المحبة للمؤمنين. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب نحو المؤمن من المحبة، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على عمق العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن من حيث المحبة، ومن حيث العطف عليه، ومن حيث الرحمة به، ومن حيث المودة له، ومن حيث الترابط بينهم. فهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهناك آثار عن بعض السلف أنه كان يرى أنه يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، وسئل بعضهم عن حمار أراد أن يبيعه فقال: هل فيه عيب أو يصلح لي؟ قال: لو يصلح لي ما بعته، يعني كيف أبيعه لك؟ فهذا من تمام النصح. وقد مر معنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولما قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا من النصح، النصح دليل على المحبة. ثم إن أكبر علامة على المحبة هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا هداك الله عز وجل إلى هذا الدين وعرفت أحكامه واستنرت بنوره وانشرح صدرك بما فيه من الخير، فإنك تود أن يعلم الناس كما علمت. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، المهم أن يصل إليهم الخير. هذا ليس مجالا للحسد. ثم أنت كلما أردت ذلك لأخيك فإن الله عز وجل يثيبك عليه، إن كان هذا بدعوة منك فإنك تنال من الأجر كما ينال أخوك المسلم من الأجر، لأنك دعوت له بذلك ودعوته لذلك وعلمته ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث الرابطة القوية، بل يجعلها يجعل المحبة أمرا مكملا لإيمان الإنسان. لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن هذا الأمر فيه صعوبة على كثير من النفوس. الإنسان دائما يريد أن يكون أحسن من غيره، ولكنها ليست صعبة على من وفقه الله عز وجل، وليست صعبة على من ابتغى الأجر والمثوبة من الله عز وجل. أنا اهتديت ووفقني الله عز وجل لخير، أود أن يكون الناس كذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير يعني ما يحب لنفسه. وهذا ينعكس في سلوك المسلم، على سلوك المسلم في بيعه وفي شرائه وفي معاملته مع إخوانه وفي دعوته. كل هذا له أثر حين يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المختصر الموجز: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، لن يبلغ درجة الإيمان الكامل حتى يكون عنده هذه الخصلة. ولا شك أن هذا مما يثاب عليه الإنسان في محبته لأخيه ابتداء، وهذه الأعمال إنما تنبع عن المحبة أصلا. وهذا من أوثق عرى الإيمان، أن يحب الإنسان في الله وأن يبغض في الله. أوثق عرى الإيمان هي المحبة في الله والبغض في الله، وأن يعطي الإنسان لله وأن يمنع لله. فعلى المؤمن أن يعنى بهذا الأمر. ولا شك أن هذا يذهب الحسد، الحسد يتنافى مع هذه الأمور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا تحاسدوا، لا تحسد أخاك المسلم على خير أعطاه الله إياه. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، وهو الزيادة في السلع من لا يريد شراءها، ولا تباغضوا، لا تبغض أخاك المسلم، ولا تدابروا، وهو نتيجة التباغض يعرض كل واحد عن الآخر، يعطيه ظهره أو دبره إعراضا عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أراد أن يبيع السلعة فتأتي تقول عندي سلعة أقل من هذا السعر، هذا إذا كان في البيع أو في الشراء تزيد. لا يبع بعضكم، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. وهنا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، سماه أخا، وهذه الأخوة هي أقوى من أخوة النسب، الأخوة في الله هي أقوى من أخوة النسب، لأنه قد يكون هذا مسلم وهذا كافر، هم إخوة من الأب، من الأم والأب أشقاء، لكن هذه الأخوة أقوى وهي الرابطة القوية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن، والإنسان مطالب بأن يكمل إيمانه، فإذا كان هذا العطف وهذه المحبة على الأخ المسلم مما يزيد إيمان الإنسان، فإنه ينبغي للمسلم أن يعنى بها، يعنى بها. والشيطان دائما يوقع بين المؤمنين حتى تبغضه، هذه درجة أخطر. هناك إذا كنت لا تحب له ما تحب لنفسك، هذا دليل على ضعف في الإيمان، فإذا كنت تبغضه فهذا أشد، إذا كنت تكرهه فهذا أشد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار بهذا الحديث إلى الرابطة وإلى قوة الرابطة بين المسلم وأخيه المسلم، وأيضا هذا يقتضي التناصح فيما بين المسلمين، يقتضي إذا مرض أن يزوره وأن يعده، وإذا مات أن يتبع جنازته وأن يسلم عليه إذا لقيه، وهذه من حقوق المسلم على المسلم، ليس هناك رابطة أقوى من هذه الرابطة. ما جعل الله رابطة بين الناس بمجرد الأنساب فحسب، كل هذه الروابط تذوب إذا أحببت شخصا من أجل ماله أو من أجل نسبه أو من أجل، كل هذه الروابط تذوب أمام هذه الرابطة العظيمة التي هي الأخوة في الله، أن تتخذ أخاك المسلم أخا في الله كما وصفه الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة. والله عز وجل نهى عن أمور، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم من لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه قوة الرابطة بين المسلمين، رفعها الله عز وجل إلى درجة الأخوة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الأخوة في الدين هي أعظم رابط بين المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يعني ملخص هذا السؤال، أنه يقول يعمل في محل الإكسسوارات والهدايا والتحف وما أشبهها، ومحل السؤال عند الأخ كما فهمت هو أن هذه فيها يعني صور مجسمة، صور حيوانات، قطط أو دبب أو عرائس أو ألعاب، وقد يكون فيها حافظات للسجائر أو طفايات،